بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. وصلنا أخواني الكرام إلى سورة النور، وهذه سورة من السور المدنية، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: علموا نساءكم سورة النور. وذلك أن هذه السورة مقصدها العام هو حفظ العرض، حفظ العرض. ولذلك أيضا جاء فيها أكثر من 14 وسيلة من وسائل حفظ الإنسان من فتنة النساء وصيانة العرض ووقاية المرأة وصيانتها أيضا. فهذه السورة حديث عن البيت الداخلي، يعني عن بيت الأسرة، كيف المحافظة على هذا البيت ووقايته من شياطين الإنس والجن. ولذلك بدأت السورة بالحديث عن أشد الأمور التي تقابل الشهوة وتنقض ضبط الشهوة، وهي الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى في مطلع السورة: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. يعني هذه السورة سورة عظيمة، أنزلناها وفرضناها، أي قدرنا فيها الحدود والأحكام، وأنزلنا فيها آيات بينات، دلائل واضحات وأوامر وزواجر وحكم لعلكم تذكرون، يحصل لكم الموعظة والتذكرة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية يا أخواني الكرام، من الذنوب العظيمة كما لا يخفاكم، وهي تعد من كبائر الذنوب. لكن عادة القرآن أنه يبدأ بذكر الرجال قبل ذكر النساء، يعني مثلا يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إن الذين آمنوا، إن المؤمنين والمؤمنات. إن دائما القرآن عادته أن يبدأ بذكر الرجال ثم ذكر النساء، إلا في هذه الآية. يعني الله تعالى هنا قال: وليشهد عذابهما. فالله تعالى قال: الزانية والزاني. الزاني، لماذا بدأ بالزانية قبل الزاني؟ هذا الاستثناء الوحيد في هذه السورة بسبب آثار الزنا على المرأة أشد وأعظم من آثاره على الرجل. يعني الآن الرجل لو وقع في الفاحشة ثم تاب، ما يمكن أحد يدري عنه. المرأة إذا وقع في الفاحشة، إن كانت بكرا أصبحت ثيبا، وإن كانت ثيبا ممكن تحمل، إن كانت يعني متزوجة وحملت أدخلت على زوجها ولدا سفاحا من حرام، وإن كانت غير متزوجة فهذا أشد وأعظم، امرأة حامل وهي غير مزوجة. فآثار الفاحشة هذه، نسأل الله العفو والعافية، على المرأة مرعبة، تدمير بيوت، ناهيك إن لو علموا أهلها ممكن يصل حد القتل. يعني المحافظة على العرض والشرف من خصوصا عند العرب، والإسلام جاء في تمتين هذه الفكرة وزيادتها، وأن الله تعالى يغار، وأن أعظم الناس عند الله أعظمهم غيرة. فآثاره على المرأة جدا جدا خطيرة، وهذا السبب في تقديمه. يعني مثلا الآن لو أن رجلا صلى الله عليه وسلم فعل فحشتها ثم جاء يخطب من واحد، الناس ما يردونه. لكن لو امرأة فعلت الفاحشة وتابت، ما يقبلها أبدا، ولو تابت ما يستطيع أحد يقبل. فمشكلة الآثار هذه الفاحشة على المرأة أشد وأضعاف منها على المرأة. ولذلك قدمها الله سبحانه وتعالى هنا فقال: الزانية والزاني. تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. هذا الحكم طبعا كما لا يخفاكم الحكم للزاني البكر يعني الغير متزوج، فأنه يجلد 100 جلدة. وأما المحصن يعني المتزوج فإن حده الرجم، حده الرجم، وهذا حد شديد جدا، وهو يمكن أشد العقوبات في الإسلام، عقوبة الزاني المحصن. والسبب في ذلك خطورة هذا الأمر، وخطورة أن الإنسان متزوج ومع هذا يقع في الفاحشة، أو امرأة متزوجة وتقع في الفاحشة، يعني كأنه محصن وكأن عنده كفاية ومع هذا رغب في الحرام. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه أيضا يعني بعض الناس يقول يعني شاب ويتلمس له عذاب، الله تعالى قال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وعذاب ثاني قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهو عذاب نفسي، يعني لما يرى مجموعة من الناس حوله ترى عقوبته وتراه وهو يجلد 100 جلدة، لا شك هذا يمكن عند بعض الناس أشد من الجلد نفسه، فالفضيحة نسأل الله العفو والعافية أشد من عقوبة بدنية بسيطة. وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. من الأحكام الشرعية أيضا لردع الناس عن هذه الفعلة القبيحة أنه لا يجوز الزواج من زاني أو زانية، يعني المعروف عنه نسأل الله العافية هذه الفعلة، فلا يجوز التزوج منه ولا إليه. فالرجل إذا كان ممن يقع في هذه الفاحشة المرعبة لا يجوز أن يزوج المرأة في الحلال، والسبب في ذلك أن يردع لما يعلم أنه لا أحد يزوجه ولا أحد، فيكون أردع لفعله. طيب لو أنه حصل، لو أن رجل ولي وأمر أو امرأة رضيت بالزواج من زاني، فما الحكم؟ أخبرنا الله تعالى أن الزاني لا يتزوج إذا تزوج إلا زانية أو مشركة. كيف زانية أو مشركة؟ لما يعقد العقد والزاني يكون هو الرجل الزوج، فالعقد باطل لأن الشرع نهى عن ذلك ولها عن أن، فما حكم دخوله على هذه المرأة؟ تصبح المرأة إيش إذا زانية، لأنها ما في عقد أصلا، عقد باطل. طيب إذا كانت المرأة أصلا رادة لحكم الله، قالت أصلا هذا الحكم بتحريم الزواج بالزنا أنا لا أرضاه أصلا، فهذه مشركة، وبالتالي إن كانت راضية بحكم الله فهي عاصية، وإن كانت رادة لحكم الله فهي مشركة. إذن لا يخرج المتزوج بالزاني عن هذه، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. جاء في الصحيحين أن يعني كان أحد الصحابة رضي الله عنه ينقذ الأسرى اسمه مرثد بن أبي مرثد الغنوي، كان هذا بطل سبحان الله من أبطال الصحابة، وكان في الجاهلية عنده خدين، الخدين الصاحبة في السر غير ولا متخذ أخدان كما جاء في سورة المائدة. وطبعا في الجاهلية العرب لا يقعون في هذا، إنما يقع في ذلك الإماء أو المحررات من الإماء يقعون في الفاحشة، فكانت بعض الإماء التي حررت تمتهن الفاحشة، تضع لنفسها أعلام أو أمارات حتى يعرفها الناس. فمرثد كان له بغي اسمها عناق، وبعد ما أسلم تركها. لما جاء ينقذ الناس من الأسر، كان يأتي بالليل من المدينة إلى مكة ويفك أسرى المسلمين ثم يحملهم وينقذهم، يعني حقيقة بطولة يعني عجيبة من هذا الرجل. ففي يوم من الأيام هو داخل مكة بالليل رأى سوادا، فانتظر حتى مرت بجانبه، فقال عناق، فالتفتت له وقالت مرثد قال نعم. فقالت تعالى إلى فراش وثير وحضن دافئ. فقال لها والله يا عنق إني لك محب ولكن الله حرم هذا، الله تعالى حرم الزنا فأنا ما يمكن أفعل ذلك. فقالت والله إن لم تفعل لأفضحنك أمام الناس. قال لا أفعل. فبدأت تصرخ صراخا، يعني هذه المحبة قامت صارخ وتقول يا أيها الناس هذا مطلق أسراكم، هذا اللي يفك الأسرى. فهرب رضي الله عنه ولحقه الناس واختبأ في شجرة حتى يعني هدأ الطلب، ثم رجع مرة ثانية وأطلق أسيره وفر به إلى المدينة. ولما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه قال يا رسول الله إذن لي بالزواج من عنق، إذن لي بالزواج من عنق، يعني هذه المرأة هل تأذن، هل الشرع يبيح هذا؟ يعني ولا زال محبا لها ويرجو إسلامها. فقال فأنزل الله تعالى هذه الآية يا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فامتثل رضي الله عنه تماما يعني وانصرف عنها. فإذا هذه كانت سبب نزول هذه الآيات. ثم قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذه مسألة ثالثة وهي رجل يتهم امرأة محصنة يعني عفيفة بالفاحشة. في الشرع ما يقبل هذا، لا بد أن يأتي بأربعة شهداء. لو جاب ثلاثة وشهدوا عند القاضي أن فلانة وقعت بهذه الفعلة الفاحشة فإنهم يجلدون حد القذف، الثلاثة هؤلاء يجلدون حد القذف، لازم يكون أربعة وإلا، وهذا صيانة لعرض المسلم والمسلمة حتى ما يجي أحد ويتهموا بهذا الفعل الشنيع. والذين يرمون المحصنات يعني بالفاحشة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثلاث أحكام، جلد 80 جلدة ويصبح لا غير مقبول الشهادة، يعني لا تقبل شهادته على أي عقد من العقود. والثالث قال وأولئك هم الفاسقون، فأصبح من الفاسقين برميه للمحصنة. واستثنى الله تعالى قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اللي تاب يسقط عنه الفسق وتقبل شهادته، لكنه تبقى الجلد يبقى، يعني الجلد هذا حق الله فلا بد من إقامته عليه. المسألة الرابعة وهي إذا نسأل الله العفو والعافية وقعت الفاحشة من أحد الزوجين، رجل دخل ووجد امرأته نسأل الله العفو والعافية في هذا الفعل الفظيع، هذه فيها استثناء الشارع الزوج باستثناء خاص. يعني بطبيعة الحال لا يمكن للزوج مثلا يروح يجيب أربع شهود، فطيب وأنا متضرر يعني لو المرأة هذه لابد يعني قد تحمل من غيري، قد يعني حتى لو طلقها مثلا، لو رجل شاف امرأة تفعل ذلك وطلقها لا يكفي بالنسبة له هو الطلاق، لأنه ممكن تحمل، وفي الشريعة المرأة المطلقة إن كانت حامل ولدها ينسب لمن؟ للزوج المطلق، يعني فهو طلاقه لن ينفي الولد، لن ينفي الولد. طيب شو الحل؟ الشارع أعطاه حكم اسمه اللعان. اللعان هذا يلاعن الزوج زوجته فينفي الولد، يعني أول شيء يطلقها طلاقا بائنا ما في رجعة، وثاني شيء ينفي الولد إذا كانت حامل. وهذا معنى قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم يعني بالفاحشة ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عند أحد يشهد معه، فشهادته أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول والله العظيم إني صادق أنها فعلت الفاحشة، والله العظيم إني صادق أنها فعلت الفاحشة، يقول أربع مرات، ثم يقول والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. كيف هي تنفي عن نفسي هذه التهم؟ قال ويدرأ عنها العذاب، يعني إذا تريد أن تنفي التهمة أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، فتقول والله إنه كاذب، والله إنه كاذب، والله إنه كاذب أربع مرات، ثم تقول الخامسة وغضب الله عليها إن كان من الصادقين. صلى الله عليه وسلم. إذا نزل هذه عمل هذا الأمر وهو الملاعنة خلاص انفصلوا انفصالا تاما، وإن كانت حامل فالولد ينسب للأم ولا ينسب إلى الرجل. ثم ختم الله تعالى هذا الوجه بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، يعني لا الناس أصبحوا في حرج شديد، لكن الله من رحمته حفظ الإنسان من كثير من الفتن والوقوع في الفواحش. بهذا كنت هي المورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به ويغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.